الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل السادس في الحقيقة والمجاز. الحقيقة فعلية من الحق بمعنى الثابت. الحقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت أو المثبت، نقل إلى العقد المطابق ثم إلى القول المطابق ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. والمجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور، وهو المصدر أو المكان، نقل إلى الفاعل ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح. وفيه مسائل: الأولى، الحقيقة اللغوية موجودة، وكذا العرفية العامة كالدابة ونحوها، والخاصة كالقلب والنقض والجمع والفرق، واختلف في الشرعية كالصلاة والزكاة والحج، فمنع القاضي مطلقا وأثبت المعتزلة مطلقا. والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت، لا موضوعات مبتدأة، وإلا لم تكن عربية فلا يكون القرآن عربية، وهو باطل لقوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا ونحوه. قيل: المراد بعضه، فإن الحالف على ألا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه. قلنا: معارض بما يقال إنه بعضه. قيل: تلك كلمات قلائل، فلا تخرجه عن كونه عربية كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية. قلنا: تخرجه، وإلا لما صح الاستثناء. قيل: كفى في عربيتها استعمالها في لغتهم. قلنا: تخصيص الألفاظ باللغات بحسب الدلالة. قيل: منقوض بالمشكات والقسطاس والاستبرق وسجيل. قلنا: وضع العرب فيها وافق لغة أخرى. وعورض بأن الشارع اخترع معان فلا بد لها من ألفاظ. قلنا: كفى التجوز، وبأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الشرع فعل الواجبات لأنه الإسلام، وإلا لم يقبل من مبتغيه لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولم يجز استثناء المسلم من المؤمن، وقد قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والإسلام هو الدين لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والدين فعل الواجبات لقوله تعالى: وذلك دين القيمة. قلنا: الإيمان في الشرع تصديق خاص، وهو غير الإسلام والدين، فإنهما الإنقياد والعمل الظاهر. ولهذا قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وإنما جاز الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم، بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام. فروع: الأول، النقل خلاف الأصل، إذ الأصل بقاء الأول، ولأنه يتوقف على الأول ونسخه ووضع ثان فيكون مرجوحا. الثاني، الأسماء الشرعية موجودة، المتواطئة كالحج، والمشتركة كالصلاة الصادقة على ذات الأركان، وصلاة المصلوب والجنازة. والمعتزلة سموا أسماء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق، والحروف لم توجد، والفعل يوجد بالتبع. الثالث صيغ العقود كبعت إنشاء، إذ لو كانت أخبارا وكانت ماضيا أو حالا لم تقبل التعليق وإلا لم يقع. وأيضا إن كذبت لم تعتبر، وإن صدقت فصدقها إما بها فيدور أو بغيرها وهو باطل إجماعا. وأيضا لو قال للرجعية طلقتك لم يقع كما لو نوى الإخبار. الثانية المجاز إما في المفرد مثل الأسد للشجاع، أو في المركب مثل أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، أو فيهما مثل أحيان اكتحالي بطلعتك، ومنعه ابن داود في القرآن والحديث. لنا قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قال فيه إلباس، قلنا لا إلباس مع القرينة، قال لا يقال لله تعالى إنه متجوز، قلنا لعدم الإذن أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي. الثالثة شرط المجاز العلاقة المعتبر نوعها، نحو السببية القابلية مثل سال الوادي، والصورية كتسمية اليد قدرة، والفاعلية مثل نزل السحاب، والغائية كتسمية العنب خمرا، والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت. والأولى أولى لدلالتها على التعيين، وأولاها الغائية لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج. والمشابهة كالأسد للشجاع والمنقوش ويسمى الاستعارة. والمضادة مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها، والكلية كالقرآن لبعضه، والجزئية كالأسود للزنجي. والأول أقوى للاستلزام. والاستعداد كالمسكر على الخمر في الدن، وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد، والمجاورة كالراوية للقربة، والزيادة والنقصان مثل ليس كمثله شيء واسأل القرية، والتعلق كالخلق للمخلوق. الرابعة المجاز بالذات لا يكون في الحرف لعدم الإفادة، والفعل المشتق لأنهما يتبعان الأصول، والعلم لأنه لم ينقل لعلاقة. الخامسة المجاز خلاف الأصل لاحتياجه إلى الوضع الأول والمناسبة والنقل ولإخلاله بالفهم، فإن غلب كالطلاق تساويا. والأولى الحقيقة عند أبي حنيفة، والمجاز عند أبي يوسف رحمهما الله تعالى. السادسة يعدل إلى المجاز لثقل لفظ الحقيقة كالخنفقيق، أو لحقارة معناه كقضاء الحاجة، أو لبلاغة لفظ المجاز، أو لعظمة في معناه كالمجلس، أو لزيادة بيان كالأسد. السابعة اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا كما في الوضع الأول والأعلام، وقد يكون حقيقة ومجازا باصطلاحين كالدابة. الثامنة علامة الحقيقة سبق الفهم والعراء عن القرينة، وعلامة المجاز الإطلاق على المستحيل مثل واسأل القرية، والإعمال في المنسي كالدابة للحمار. تصرفات النصوص الشرعية بناء على أنها من المجاز سواء في الصفات أو في غيره من النصوص الشرعية. بدأ المؤلف بتعريف الحقيقة والمجاز، قال الحقيقة فريدة من الحق، والحق هو الثابت أو المثبت. ثم قال نقل إلى العقد المطابق، إذن يقال هذا عمود حقا ثابت ملوح ثابتا. ثم بعد ذلك نقل اسم الحق من كونه للشيء الثابت إلى العقد الذي هو اعتقاد الإنسان المطابق لما في الخارج، يقال عقيدة الحق لأنه يوجد هذا العمود. ثم نقل حكم لفظ الحق من القول المطاب، إن الحقيقة قول ليست اعتقادا ولا حقيقة ولا شيئا ثابتا في الخارج، الحقيقة في الألفاظ. ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له، جعل هناك نقل، النقل في نقل، أولا كان للشيء الثابت، ثم نقل للاعتقاد المطابق، ثم نقل إلى القول المطابق لما في الخارج والصدق، ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له. تقدم معنا أن أصل الكلام في أصل اللغة منهم من يقول بأنها توقيفية، منهم من يقول بأنها اصطلاحية. فالوضع الأول سواء كان توقيفيا أو كان اصطلاحيا، اللي استعمل اللفظ فيه قيل عنه حقيقة. هنا حقيقة في آخره حرف التاء المربوطة، لماذا استعملت؟ لأنه نقل اللفظ هنا من كونه صفة إلى كونه اسما، فالتاء هنا لم يؤت بها من أجل التأنيث وإنما أتي بها لهذا المعنى. هذا بالنسبة للحقيقة. ننتقل للقسم الثاني وهو المجاز. تقول اجتاز النهر بمعنى حضر وانتقل من مكان إلى مكان، ولذلك لا يكون من جواز السفر لأنه يعبر به من بلد إلى بلد. فالمجاز على صيغة مفعل من الجواز، يعني من اجتياز مكان إلى مكان آخر، بمعنى العبور والانتقال من مكان إلى آخر، وهو المصدر، مصدر التجوز، المكان الذي يحصل الانتقال فيه. هذا في الأساس كلمة مجاز. ثم نقل إلى الفاعل وهو المتجوز، ثم نقل إلى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هذه نقولات. ثم إلى اللفظ، بالتالي أن التعريف الأخير والحقيقة الأخيرة للمجاز أنه اللفظ المستعمل فيه معنى غير موضوع له يناسب المصطلح. قلنا لفظ لإخراج الإشارة والدلالات غير اللفظية، قلنا مستعمل لإخراج المهمل، قلنا في غير موضع له لإخراج في الحقيقة، وقال هنا يناسب المصطلح لأن لابد في المجاز من وجود علاقة بين الاستعمال الوضعي والاستعمال المجازي. ثم ذكر المؤلف فيه عددا من المسائل. هناك من نفى وجود المجاز في القرآن، يأتي إن شاء الله. كم عدد الحقائق وأنواع الحقائق؟ هناك حقيقة لغوية، النوع الأول الحقيقة اللغوية، وهذه الحقيقة موجودة وهي التي وضع اللفظ على أساسها ولا إشكال فيها. النوع الثاني الحقيقة العرفية العامة، وبعضهم يقول النوع الثالث الحقيقة العرفية، والعرفية تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. المبتدا العرفي العام كالدابة، إن الحقيقة اللغوية أنها في كل ما يدب على الأرض، ثم بعد ذلك استعمل في حيوان مخصوص الندوات الأربعة والبغلة والحمار وغيره. هذه عرفية، هذه إيش؟ حقيقة عرفية عامة. نجي بنا مثال آخر. السيارة في اللغة الحيوانات التي تسير بنفسها. وبعد ذلك نحن أصبحنا نستعملها في المركوب الذي يحتاج إلى سائق وقود. كلمة سيارة في اللغة العربية تقتضي أنها تسير بنفسها. Thank you.

تسهيل عربية اللفظ، لأن لغة العرب مكنت المتكلمين من استعمال اللفظ في بعض معانيها أو فيما يقارب معانيها، وكانت لهم ذلك واعتبرته من لغة العرب. الإسلام يشمل هذه الأمور، وإذا قالوا من يقتل غير الإسلام دينا فليقبل منه. يدلك على هذا أنه لو كان الإيمان مجرد التصديق لما صح استثناء الإسلام منه، وإذا قال أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الاستدلال الذي حكاه المؤلف عن الجمهور في النظر، لأنه حصر الإيمان في لغة العرب بالتصديق، ومفهوم الإيمان في لغة العرب أوسع من التصديق، التصديق في لغة العرب أوسع من التصديق القلبي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. صدق التصديق القلبي أو الفعل الفعل. هذا المثال الذي أجيب به بحقه نظر. ولعل هذه المسألة هي أحد أسباب وجود الخلاف هنا، لأن الأشاعرة مرجئة ويرون إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. هنا انطلقوا فقالوا يعني وجود حقيقة شرعية، والأصل تفسير الألفاظ في القرآن والسنة باللغة العربية، واللغة العربية تدل على أن مسمى الإيمان يراد به التصديق القلبي. حينئذ ننقض هذا الأساس كله، نقول الإيمان لا يقتصر على مجرد مفهوم الإيمان ومفهوم التصديق، وأن التصديق لا يقتصر على ما في القلب بل قد يشمل الأفعال. وكذلك نقول بأن هناك حقيقة شرعية يأتي الشرع بتقريرها. ولذا قال المؤلف: قلنا الإيمان في الشرع تصديق خاص وغير الإسلام والدين، فإن الإسلام والدين الانقياد والعمل الظاهر، وأما الإيمان فإنه في الباطن. ولذا قال تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم لم تؤمن قلوبهم ولكنهم انقادوا الظاهر. هكذا قال المؤلف. الصواب في مثل هذا أن الإسلام رتبة أولى والإيمان رتبة أعلى، وعند المقارنة بين لفظ الإسلام والإيمان نجعل لكل منهما معنى خاصة، فيكون الإيمان أخص من الإسلام. وقوله التصديق شرط صحة الإسلام، نقول لا، التصديق جزء من الإسلام كما أنه ركن من أركان الإيمان. قال المؤلف: النقل خلاف الأصل، الأصل استعمال اللفظ فيما وضع له، ونقل اللفظ من معناه الذي وضع له إلى معنى آخر هذا خلاف الأصل. وبالتالي ما يدعى وجود النقل طلبناه بالدليل والبينة لأنه خلاف الأصل، لأن الأصل بقاء دلالة اللفظ على معناه الأول. ولأن إثبات النقل والمجاز يتوقف على إثبات الوضع الأول وعلى النسخ الأول وعلى وجود الوضع الثاني، بالتالي يتوقف على أشياء كثيرة تكون مربوطة بخلاف الأصل الذي هو استعمال اللفظ الحقيقة، فلا يحتاج إلى هذه الأمور. العلماء لا يفرقون بين الأسماء الشرعية وبين الأسماء الدينية، سواء هي الحقيقة الشرعية هي الحقيقة الدينية، والأسماء الشرعية هي الأسماء الدينية. ومثل قبل أن نفرق، كيف قالوا الأسماء الشرعية على الأفعال والأسماء الدينية في الفاعلين؟ قال الثاني: الأسماء الشرعية موجودة وهي تنقسم إلى متواطئة كالحج، وقد اتفقوا على وجودها، وأسماء مشتركة وقد وقع فيها الاختلاف، والصواب أنها موجودة. ومثل لها بلفظة الصلاة، فإنها تصدق على الصلاة المعروفة بأركانها وشروطها.

الجملة كاملة لأن العرب لا تتكلم بين التفسيرين المختلفين هو الجملة الكاملة، فإن لفظة قال في هذا السياق لا يراد بها بمعنى الآخر، بالتالي لا أحتاج إلى دليل. المسألة الثانية تلاحظون أن عادة العرب في كلامها لا تنظر إلى الجملة الكاملة، لا تنظر إلى اللفظ المفرد. المسألة الثانية، هل في القرآن مجاز أو لا؟ قال طائفة لا يوجد مجاز في القرآن. لماذا؟ قال لأن المجاز يجوز نفيه ولا يجوز نفي شيء من القرآن. وقالوا لأننا لو قلنا في القرآن مجاز لازم أن نقول بأن الله متجوز، وهذا لا يجوز لعدم ورود في الشرع. ومن أثبت وجود المجاز في القرآن قال عندي نماذج كثيرة في القرآن فيها مجاز، مثل له بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، والجدار ليس من خيل الإرادة. وأجيب عن هذا بأن العرب استعمل مثل هذا الأسلوب وتريد به بدء الشيء. المسألة الثالثة، المجاز لا يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ما إذا لم تكن هناك علاقة فلا يصح التجوز. مثال ذلك، لو جاءنا شخص وقال وجه فلان مثل القمر، يعني مضي أبيض، أليس كذلك؟ لماذا الوجود معنى مشترك وهو البياض أو النور؟ لكن لو كان وقال ركبت الخيار وسافرت بها، ومستخر الخيار في المركوب لا يوجد علاقة، لا يوجد علاقة، بالتالي لا يصح. والعلاقة قد تكون تختلف، فمرة تكون العلاقة السببية القابلية بحيث أن يكون اللفظ الأول قابل لما تجوبت به عنه، مثاله سأل الوادي، الوادي هو الذي سأل، هي سأل الماء في الوادي، سأل الماء في الوادي، في الوادي. لكن لما كان الوادي سبب يقبل جريان السيل فيه سال الوادي. وتكون العلاقة بين الحقيقة والمجاز في الصورة، في الصورة وفي الألوان. الآن سافرت على البرتقالة، يعني السياق ذات اللون البرتقالي، صح ولا ما يصح؟ وقد تكون، والمثل المؤلف هنا بتسمية اليد قدرة، مفتاح العدل معروف عندكم. ثم يد بعض اليد التي تحرك بها المكينة. ثم يد. لماذا لشبهها في الصورة باليد؟ هذا مثال صحيح. تسمية الذراع للآلات التي تحرك به ذراعا أو يدا، لماذا سمينا بهذا الاسم لوجود الشبه الصوري؟ وقد يكون تكون العلاقة سببية فاعلية وهو عكس الأول. ومثاله تقول لأن السحاب هو أصل المطر، بالتالي قيل له ذلك. وكذلك قد يكون تكون العلاقة السببية الغائية باعتبار ما سيكون، ومن قوله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، كي سيكون حليما. ومن التسمية من قول عز وجل أعصره خمرا ويعصر العنب، لكن باعتبار أن العنب سيكون خمرا على هذا اللفظ. وقد تكون العلاقة المسببية، فإن المرض المهلك يسمى موت، قال الآن فيه الموت فقد مات، لكن فيه المرض الشديد الذي يكون سببا للموت. قال والأول يعني العلاقة السببية، العلاقة السببية أولى لدلالتها على التعيين، وأولى يعني سبقا قلنا أن العلاقة السببية على عدة أنواع، سببية قابلية وسببية صورية وسببية فاعلية وسببية غائية، يكون أولى بالتجوز السببية الغائية، لأنها علة في الذهن. يجي الخشب يقول أنا كسر، أنا فقط كنسي، لكنه سيكون كنسيا، هذا الأخشاب غاية له، فالكنسي علة موجودة في الذهن، لكنها في الخارج أثر ومعلول. هذا كله نوع من أنواع العلاقات السببية، وهناك العلاقة المشابهة سواء في الصفة أو في الصورة. من أمثلته استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، وجود التشابه بينهما في الشجاعة، ومثله أيضا المنبوش، تقول تشوف الصورة وتقول هذا فلان. اسم ضده مثل المؤلف بقوله جزاء سيئة سيئة مثلها. نقول المجازفة الجنسية فعل الأول سيئة، لكن مجازفة حسنة جائز. إطلاق اسم السيئة عليه ما مضادة للشيء وحسنة، لكننا أطلقنا عليه اسم مضادة وهذا خطأ. لماذا؟ لماذا سميت السيئة سيئة؟ لأنها تسوء لا لأنها خطيئة. وجدنا المسيء يسوءه ولا يسره؟ يسوءه، ولذلك له جزاء سيئة. الذي يفعل به إلى غيره سيئة يسيئه هو وتسيء إليه، بشرط أن تكون مثلها. قال: ومن أنواع العلاقة الكلية منه يجعلون أصابعهم في أنامهم، وما جعلوا الأصبع كله، وإنما جعلوا بعض الأصبع. والجزئية بأن تطلق على شيء اسم من أحد صفاته، تقول الطويل، وليس كما تعلم الطويل صحيح. أول أقوى الاستلزام عندنا كلية وجزئية، أيهما أقوى بحيث إذا تعرض احتمال الجزئية واحتمال الكلية نقدم قال الكلية أقوى، يلزم ذكر الكل أن يصدق على كل فرد من أفراده، ولا يلزم من الحكم على الجزء أن يكون الحكم صادقا على الكل. من أنواع العلاقة الاستعداد أن يكون المحل مستعدا للوصف الآخر. أمثلته إطلاق اسم المسكر على الخمر في الدم. ما دام في الشراب في الكأس فقد أسكر، كيف تسميه مسكر وهو مسكر بعد؟ وليش؟ لأن من شأنه أن يسكر. فلان يكتب، يعني من شأنه أن يكتب وإن لم يكن كاتبا بالآن، لأنه مستعد للكتابة. هناك سبب، هناك سبب، أما هنا وصف للشيء يكون مستعدا له، ما هناك فهو السبب عنه. سببية الرأي هناك نتج الوصف الثاني عن الأول، وأما هنا فالمحل مستعد لوصف جديد لكنه ليس سببا فيه. لا يمتنع أن تكون العلاقة متداخلة ويوجد فيها أمراض في بعض صورها، عندنا صورة في استعمال مجازي يكون لها أكثر من علاقة، تكون هناك أربعة أمور كلها جعلت أن تصف هذا المحل باسم آخر. يقول أبواب السماء أبواب كل ما في السماء، Yeah. الفعل، هل يجب قرابة أحد هذا الاسم؟ هل بينكم علاقة تسمى به؟ هل تلك الصفة مشتركة بينه وبينه؟ لا يوجد صفة مشتركة بينكما. مرات يجي الواحد ويسمي الرجل ما له علاقة به، سمع بالاسم وبعد ما الاسم سمى به. كان في الأساس نحن قضى حاجة يقولوا ليش المحل الذي يباع فيه مقبولة أصبحت أنه استشهر من هذا يسمون حمام من استحمام واستعمال المياه ثم أصبحت أنه استشهر من هذا أصبح يسمونه دورة مياه كونه لغة فإنه مبحث بلاغي يتعلق الحقيقة عند الألفاظ كلها يحتاجون يقولون يحتاج النظر.